بل يثبت الملك الموجود في ضمن هذا السبب. مو البيع محتوي على الملك، المحتوي ما يثبت، المحتوى يثبت. فلو شهد بالملك صحيح، هذا القسم الثاني. القسم الثالث، فلو شهد بالملك وأسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة كالإرث قبل. واضح؟ يعني أنا أشهد بالملك عن الإرث، اللي هم الملك يثبت بالاستفاضة، هم الإرث يثبت بالاستفاضة، الشهادة مقبولة والسبب أيضا يقبل، والاعتماد على الشاهد على من هو؟ على صرف الاستفاضة. فلو حدثت الحالة الثالثة وهو أن الشاهد شهد بالملك وأسند الملك إلى سبب يثبت ذلك السبب بالاستفاضة، السبب مثل شنو هو؟ كالإر قبل. منو؟ قبل كلام الشاهد، وإن كان اعتماده على الاستفاضة، ويثبت الملك المقيد للملك المطلق. ولو لم يثبت السبب بالاستفاضة، مثل أنه سبب الملك كان بايع، قبل كلام الشاهد في أصل الملك لا في السبب. واضح لو لا؟ أنا إذا أشهد بالمحكمة اعتمادا على الاستفاضة، أشهد بملك عن بيع، الملك يثبت والبيع لا يثبت. هذا بحث أيضا. مسألة أخرى، ومتى اجتمع في ملك استفاضة ويد وتصرف بلا منازع؟ بأي دليل نتمكن نشهد أن هذا الشيء ملك الإسلام؟ يعني أنا الآن لو صار نزاع عندي في هاي العباية، أنها هاي العباية ملكي لو مو ملكي، أنا تنازعت ويا واحد، أنتوا لكم حق أن تجدون بالمحكمة إن هاي العباية ملكه لو لا؟ المصنف تقول أربع طرق لكم للشهادة. الطريقة الأولى اجتماع الاستفاضة واليد والتصرف بلا منازع. مشهور أن هذا البيت لفلان واحد، وإيده على هذا البيت، يعني إيده على هذا البيت، يعني مفتاح البيت بيده، وتصرف بلا منازع، يروح بالبيت يجي وماكو شريك له، لا شريك له. نتمكن نروح نشهد البيت له لو ما نتمكن؟ المصنف يقول نعم. الأغرب من هذا، إذا وجد أحد هذه الثلاثة أيضا أتمكن أشهد. يا أخي شفنا فلان واحد مفتاح البيت بيده، نتمكن نشهد عن البيت ماله لو لا؟ المصنف يقول نعم. شفنا واحد مو عارف بالبيت، نتمكن نشهد لو ما نتمكن؟ نعم. شفنا واحد مشهور بين الناس أن البيت ملكه، نتمكن إحنا نشهد أن البيت ملكه؟ نعم. فشان طريقة صار؟ أربع طرق، اجتماع الثلاثة هذا الطريقة الأولى، وانفراد أحد هذه الثلاثة. ومتى اجتمع في ملك استفاضة مشهور أن هذا ملكه، ويد مفتاح البيت عنده، وتصرف بلا منازع، يروح بالبيت يجي، صار واضح؟ لأن قد يكون يد بلا تصرف. شلون يد بلا تصرف؟ ها؟ مفتاح بيته ما يتصرف بالبيت، ما يروح بالبيت، فهو منتهى الإمكان في الزمان القديم، يعني وثيقة وشي بعد ما كان، صحيح؟ هذا منتهى ما يمكن من الطرق غير الشهادية. فللشاهد القطع بالملك، يعني يروح بالمحكمة ويقول أن هذه الدار ملك زيدان. خب شو دليل في الواقع؟ الملك التصرف والاستفاضة واليد. وفي الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة، استفاضة يد تصرف، اكتفي حتى اروح اشهد، يجوز او ما يجوز في الشهادة بالملك. وفي الاكتفاء قول قوي. قد هنا اكو مسألة ثالثة، لو تعارض هذه الثلاثة، المفتاح بيد واحد والتصرف لواحد، ما هو الفصل؟ هذا موجود في المفصلات الفقهية. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ويجب التحمل للشهادة على من له أهلية الشهادة إذا دعي إليها خصوصا أو عموما على الكفاية، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا. الشهادة فيها جانبان: جانب التحمل وجانب الأداء. جانب التحمل يعني أن يعاين الإنسان بالقضية، مثلا يحضر في العقد الذي يجري بين زوجة وزوجة، أو يحضر في عقد الطلاق وما أشبه، هذا يسمون تحمل الشهادة. البعد الثاني أداء الشهادة بعد ما نعرف في الواقع إذا صار نزاع في حدوث الزواج وعدم حدوثه، أنا أروح بالمحكمة وأشهد بما علمته. فإذا مرحلة العلم ومرحلة الإظهار ما علمته. الآية القرآنية تقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. عندنا قاعدة بلاغية تقول: حرف المتعلق يفيد العموم. إذا ما دعوا إلى ماذا؟ دعوا إلى التحمل أو دعوا إلى الأداء. ولا يأبى الشهداء، لا يرفض الدعوة، إذا ما دعوا. دعوا لماذا؟ للتحمل أو للأداء؟ مو مذكور في الآية. فإذا يدل على أن الأمرين لازمان وواجبان. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلمون ماذا؟ علم الفقه أو علم النحو أو علم الصنعة؟ هو مذكور، فحسبه دليل عموم. فإذا هنالك واجبان، يجب علينا التحمل ويجب علينا الأداء. بناء على هذا، إذا أجي واحد قال: يا أيها الطلاب، أنا أريد أطلق زوجتي، ليأتي هنالك شاهدان عادلان يشهدان الطلاق، يجب على بعض الطلبة إجابة هذه الدعوة، يرفعون يقعدون ويستمعون. وبعدين إذا صار نزاع في حدوث الطلاق وعدم حدوثه، لازم يرفعون في المحكمة ويشهدون بأن ما سمعنا صيغة الطلاق. هذه المسألة الأولى، ويجب التحمل للشهادة، هذا البعد الأول. البعد الثاني: ويجب أداء الشهادة، ويجب التحمل للشهادة. على من؟ على من له أهلية الشهادة، يعني إذا كان إنسان عادل. أما إذا إنسان فاسق دعي لتحمل الشهادة، هذا مو لازم، لأن لا بخضورة. بعدين إذا يروح يشهد ما تقبل شهادته، الصبي مو واجب عليه. وهكذا إذا دعي إلى الشهادة، إما دعي خصوصا قالوا له أنت تعال، أو دعي عموما قالوا: يا أيها الطالب خل اثنين منكم يجون. يجب على الكفاية. الواجب الكفاية ما هو؟ إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإلا أثم الجميع، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء، يعني لا يرفضوا إذا ما دعوا. فسره الصادق عليه السلام يعني هذا الكلام الآية بالتحمل، يعني الإمام الصادق قال معنى الآية: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إلى تحمل الشهادة. هذا التفسير. المصنف يقول: ويمكن جعل قوله تعالى دليلا على التحمل وعلى الإقامة، لأنه كثيرا ما أكو في رواياتنا تفسير الآية بمصداق أو ببعض المصادق، يعني الآية عامة تشمل مراحل وأبعاد مختلفة، لكن الإمام يبين بعض الأبعاد. ومثال العرفي واضح. مثال العرفي: الإنسان يقول يسألك من هم الظالمون، يقول الظالمون يعني فرعون، نمرود، شداد إلى آخره، صحيح؟ هذا الظالمون؟ لا، هذا بعض أفراد الظالمين، وأنت إنما ذكرت هذه النماذج من باب المثال وليس أكثر. فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما يقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يقول: إذا دعوك لتحمل الشهادة اقبل. هذا لا ينفي أن يكون في الآية بعد آخر، وهو أنه إذا دعوك لأداء الشهادة أيضا اقبل. واضح؟ مثلا أكو في كثير من الآيات، مثلا سلامنا عليه، فلان شي يقول هو علي عليه الصلاة والسلام، هو المهدي عليه الصلاة والسلام، صحيح أن الإمام المهدي مصداق، لكن مو المصداق المنحصر، وإنما هو أحد المصادق البارزة والمصادق الجلية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ولدا، مثلا بالرواية هو علي عليه الصلاة والسلام. علي يعني هذا أحد المصادق ومن أبرز المصادق، فهذا ما ينفي أنه إحنا إذا كنا مؤمنين سيجعل لنا الرحمن ولدا. فسره الصالح عليه السلام بتحمل الشهادة واجب، ويمكن جعل قوله تعالى يعني الآية دليلا هم على التحمل هم على إقامة وأداء الشهادة، اثنينهم واجب. سيحتم الجميع لو أخلوا بالتحمل، طبعا إذا كانوا قادرين، أما إذا مقادرين القدرة هي الشرط العام للتكليف. السقط أخذ ما وهب، سقط ما وجب إذا أخذ قدرة. خب بناء على هذا شنو قلنا؟ قلنا واجب عيني. الواجب العيني واجب كفائي. الواجب الكفائي أحيانا يصير واجب عيني. شو وقت يصير واجب عيني؟ متى يصير؟ إذا ما هو غيره، إذا حصل واحد أنا تغسيل الميت واجب كفائي. أما إحنا رحنا إلى أمريكا وما هو واحد إلا غيره حتى يغسل الميت، واجب له مو واجب؟ يصير واجب عيني. بناء على هذا إذا ما هو شاهد إلا أنا يجب علي تحمل الشهادة، ما هو واحد آخر يشهد القضية، لازم أروح. لو فقد سواه يعني سوى هذا الإنسان تعين الوجوب يصير واجب عيني، كغير التحمل من فروض الكفاية. شنو فروض الكفاية؟ رد السلام واجب كفاية، أنت البقية ما سلم علي لازم أسلم. فروض الكفاية بعد شنو؟ تغسيل الميت وتكفينه ودفنه. بعد شنو؟ طلب العلم اللي في هذا الزمن صار واجب عيني على قول صاحب المسالك كغيره من فروض الكفاية إذا لم يقم بالفرض غيره يعني غير هذا الإنسان. خب هذه المسألة إذا ما هو واحد غيري أنا لازم أتحمل. هذا متى؟ المصلح يقول هذا يمكن في فرضين، إذا أنا ما هو غيري أنا لازم أتحمل. الفرض الأول أن تكون القضية مما يثبت بشاهد واحد وما هو غيري. مثل شنو يثبت بشاهد واحد؟ إذا نشوف القضايا المالية لا يطلب من الإنسان، هذا يثبت بشاهد واحد على اليمين. إذا ما هو غيري هل لازم أروح لو ما لازم أروح؟ نعم لازم. الشيء الثاني القضايا اللي ما تثبت إلا باثنين أو ثلاثة أو أربعة، مو هالشكل؟ اثنين واحد أكو بعد منو باقي؟ باقي واحد هل لازم أروح أتحمل لو ما لازم أروح؟ نعم لازم أروح حتى أكمل العدد. أكو واحد والقضية ما تثبت إلا باثنين كالطلاق مثلا اللي ما يثبت إلا باثنين، أكو واحد هو يقول لي تعال أنت منظم إلي لازم أروح لو ما لازم أروح؟ نعم. إذا ما هو غيري يصير واجب عيني عليه. ها أما إذا القضية ما تثبت إلا باثنين وما هو إلا واحد لازم يروح لو ما لازم يروح؟ مو لازم يروح. لا شنو فايدته؟ يعني قضية الطلاق ما هو إلا أنا فأني أروح شنو أسوي؟ وأشهد ثم ما شهادتي مو مقبول. فإذا كم صورة صار عندنا؟ ثلاث صور صار عندنا. واحد القضية تثبت بواحد لازم أرفع عين القضية لو ما لازم؟ نعم. الشيء الثاني أكو واحد أنا أصير ضميمة إلى الواحد لازم لو مو لازم؟ نعم. المسألة الثانية القضية تثبت باثنين وما هو إلا أنا يصير لو ما يصير؟ مو لازم علي أروح وأشهد القضية. بارك شلون؟ بل سورة العلم شهادة في شاهد الواحد طيب هذا فرض نادر. نعم هذا فرض، هذا فرض جيد ما يخالف، هذا فرض جيد. إذا هذا الشاهد الشيخ الأنصاري مثلا اللي شهادة سورة العلم للقاضي لازم يروح يشهد، لأن الشهادة مؤثرة. كلامنا في التحمل مو في الشهادة، كلامنا إحنا لازم نروح نضوع عهد الطلاق لو ملزم الراه، نروح نباع الساعه دا يسرق له مره، الجيران دا يصيح اللي صار تعالوا مثلا شوفوا حتى بكره نتهم على ورا المحكمه. فانا اذا واحد ما يخاف، اذا يخاف على نفسه يقتل خليه ينام جوا اللحم لا يتحرك من مكانه. اما اذا لا ما اسال عليه يقول يروح يباع منو هذا السارق يتمكن يدفع ما يتمكن بكره يشهد عند المحكمه. فلو فقد سواء تعين في صورة في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية فيما يعني في موردين يثبت الأمر بالشاهد وحده كالقضايا المالية ولو عين يسموه مهم على الشاهد ولا معروف على الشاهد أو كان هذا الشاهد تمام العدد يعني متمم العدد القضية أبو نيان أكو واحد على الثاني أصير القضية أبو أربعة ثلاثة موجودين أنا أصير الرابع هذه مسألة ما شو صار صورة المسائل التحمل واجب كفائي أحيانا يصير واجب عيني المسألة المسألة الأخرى الأحرص هل يصح أن يكون متحملا أو ما يصح جوا بالأخرس ما بيشتغل بالأخرس هم يشوف هم يسمع فالأفعال يراها والأقوال يطعها سلام على عمل يأتي ويشهد عقد شنو من محضر الصلاة أو محضر النكاح بعدين عندما يشهد شلون يشهد في المحكمة هذا ما حالة التحمل من حالة الأداء شلون يشهد بلي بالإشارة قم منين نفهم أنه شرط شنو معناته نجيب بعض الخبراء المتخصصين بإشارة خرسان وذول يترجمون إن الإشارة الأخرة بيسمع طبعاً الماشي لا لازم يقول نعم ليس لازم هو يقول ليس مكان يقول أولا ما كم لازم أقول يعني كله أخرسان فهو أفرش ما عندنا مشكلة بعد قد ينفق الآن الشيء الثاني حتى إذا أفرش بعض الأفعال يكفي فيها الرؤية كالرضاع مثلا هنا بعد ما يحتاج إلى سماع أيضا ويصح تحمل الأخرس للشهادة يباوع القضية هذا التحمل ويصح الأداء يؤدي في المحكمة طبعا بعد القطع بمرادة إشارات مبهمة يقول هالشكل نفكم حسب الظن ما يصير منين نقطع بمرادة ولو بواسطة مترجمين عدلين يترجمون إشاراته وحركاته ويفسروها وليس فرعين عليه احنا عندنا بحر اسمع الشهادة على الشهادة الشهادة على الشهادة يعني شنو يعني اثنين يشهدان في قوم امام الحاكم مثلا فرضا بان زيدان سرق شاهدين وعادلين قاعدين بالمحكمة يسمعون هاي الشهادة يجون الى منطقة ثانية ذاك المشهود علي الصار الى منطقة ثانية مثلا يشهدون يم الحاكم بشهادة العادلين يعني ما يقول احنا رأيناه السرق يقول احنا سمعنا ان الشاهدين العادلين شهدا بسرقته هذا شنو يسموه الشهادة على الشهادة الشهادة على الشهادة لها احكام مثلا من جملة الأحكام أن الشهادة على الشهادة لا تقبل في حقوق الله يعني أربعة إذا شهدوا بالزنا وأربعة كمحوا الشهادة إجوا شهدوا هؤلاء الأربعة الثانيين يم حاكم ثاني يتمكن يأخذ ذاك الإنسان الشارد ويجلده ما يتمكن يجلده فقط في حقوق الله مقبولة هاي من جملة مسائل الشهادة على الشهادة يعني إحنا نقول فلان شهدوا فلان جماعة من جملة مسائل الشهادة على الشهادة أنه لو صارت ثلاثة ترفض يعني إذا إحنا شهدنا بأن الاثنين الفلانيين شهدا بأن الاثنين الفلانيين رأيا زيدا وعمرا سرقا تقبل هاي الشهادة لو ما تقبل ما تقبل هاي الشهادة حتى في حقوق الناس صحيح فإذا الشهادة على الشهادة إلها موازين هسه أكو أحرس واثنين دا يترجمون حركات ويفسروا دول شنو يعتبرون شاهدين على الشاهد ها حتى ترتب عليه الاحكام اذا قلنا شاهدين على الشاهد هم اخرتين اكو صحيح في مساله القطع والسرقه اذا قلنا هؤلاء شهاده على الشهاده اذا كان تم تقطع لان القطع من حقوق الله تعالى اما اذا قلنا لا هذا التفسير الى فقط مو شهاده على الشهاده شنو يصير تقطع ذلك المشهود عليه حتى ترجم الشهادة على الشهادة لو ترجم فقط يا هم منهم المثال يقول ترجم فقط فأصل فارع ما عندنا حتى ترتبون آثار الشهادة على الشهادة بعبارة أخرى أخرسان إذا شهدا أربع خرسان إذا شهدوا بزنا زيد وعادلان ترجم هذه الشهادة نجلد ذلك الزاني لو من جلده نعم نجلده مع أن الجلد من حقوق الله لأن هذا مو فرع على الأصل وإنما مترجم للأصل وليس منو ليس المترجمان ليس فرعين على الآخرة، يعني شاهدين على الشاهد. خب هاي المسألة الأخرى، أفد واحد يتمكن يصبر جاي بالمحكمة يتكلم بالإشارة، نقبل له ما نقبل؟ المصالح يقول ما نقبل ونلزمه بالكلام ولا يكفي الإشارة في شهادة الإنسان اللي ينطق، نقول له انطق ولا أنا ما تنطق شهادتك ما مقبولة. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي مربوطة بالأداء، وكذا يجب الأداء، إحنا رأينا القضية لازم نروح نشهد بالمحكمة إذا توقفت علينا، وكذا يجب الأداء طبعا إذا أتمكن مو أنا مسجون، على الكفاية واجب كفائي بإجماع الفقهاء سواء استدعاه ابتداء أم لا على الأشهر. استدعى فاعل استدعى الشاهد، هو يعني التحمل، يعني مرة إحنا نطلب من صاحب القضية أنا وسيد نقول اجعلنا شهودا، هو اجعلنا شهود، بعدين يقول تعالوا شهدوا بالمحكمة، نقول ما نشهد إحنا نمشي. مرة لا إحنا شنو بعد أنت نجلس وإذا بحق طلاق يجرى وانتهى، إحنا ما طالبنا التحمل، هو التحمل إجى نحونا، بعدين لازم نروح نشهد لو لازم نروح. المصارف يقول في كل الصورتين لازم نشهد. قتلنا العلماء فرقين، شنو قايلين؟ قايلين إذا إحنا طلبنا التحمل بعدين لازم نروح نشهد، أما إذا أنا مش إذا طالبين التحمل شنو قايلين؟ ما قلت واحد قال من كان عليه ذنب فليستغفر الله زوجتي فلان طالق، مو لازم نروح نشهد له بالمحكمة. المصنف يقول لا ما هو فرق فيما بينهم، سواء لازم أروح عد الشهادة سواء استدعى، من استدعى الشاهد، استدعى التحمل وطلب التحمل لازم يشهد، أو لا كان قاعد هالشكل أجري صيغة الطلاق. المهم أنا القول الأشهر وقلنا مقابل المشهور، ويجب الأداء إلا مع خوف ضرر غير مستحق. إذا أنا أروح أشهد بالمحكمة ثلاث صور، ما رأي ضرر ماكو، لازم أشهد له مو لازم؟ نعم. الصورة الثانية يصير ضرر علي بباطل، يعني الطرف الآخر إنسان حاكم إذا أشهد ضده يلزمني يسجني يصادر أموالي ما أشبه ذلك، يجوز واجب أشهد؟ المصنف يقول لا مو لازم. الصورة الثالثة يجي علي الضرر اللي أنا أستحق ذلك الضرر، شلون؟ أنا أطلب من الشيخ إشقد؟ 1000 دينار. الشيخ إذا يروح يشهد ضدي، واضح؟ يعني واحد يطلب لي كمية من المال، زين لو أنا أطلب الشيخ 1000 دينار، واحد يطلب لي كمية من المال، أنا عندنا نزاع، الشيخ يروح يشهد بأن أمر يطلبني أنا، يعني أنا المتكلم، إذا هو شهد ضدي أنا أروح أطالب بمالي اللي أطلبه. يقول ليش هذا ضدي يجيب الألف دينار اللي أطلبه بعد ما صرحت الألف دينار؟ هنا واجب على الشيخ يشهد له مو واجب؟ المصنف يقول نعم واجب، لأنه ولو يصير ضرر عليه لكن يستحق هذا الضرر، لو نعم مال الناس حد قبطي منه إلا مع خوف ضرر، بلي إلا مع خوف ضرر، إذا أخاف الضرر يا ضرر اللي غير مستحق علي على الشاهد هنا يجوز لي ما أشهد، أما إذا أكو ضرر أو أكو ضرر مستحق علي يعني طبيعي لازم أروح أشهد إلا مع خوف ضرر غير مستحق، إما على الشاهد أو على بعض المعنين ابنه يلزمه يودوه بالسجن مثلا، واحترز بغير المستحق عن مثل ما لو كان للمشهود عليه، من المشهود عليه في المثال أنا خلق اللي الشيخ يشهد ضدي، كان للمشهود عليه حق على الشاهد، أنا أطلب من الشيخ 1000 دينار، لا يطالب المشهود عليه، لا يطالب الشاهد بالحق، إيش مسامحه خليه الدينار عنده، وينشأ من شهادة الشاهد، من الشاهد الشيخ، إذا يشهد ينشأ المطالبة، أنا أرحب لي يلا جيب 1000 دينار. فلا يكفي ذلك، يعني هذا الضرر لا يكفي في سقوط الوجوب على الشيخ اللي يروح يشهد، لأنه هذا الضرر ضرر مستحق على الشيخ، ماذا يأخذ الأموال؟ أموال الناس يأخذوها يردوها، خلي يردوها، صحيح؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى، إحنا قلنا التحمل متى يجب في المسألة السابقة؟ إذا الحق يثبت بالمتحمل، نفس المسألة نقولها دمان؟ بالأداء، يعني أنا عندما تحملت الشهادة إيش يعني إذا أروح بالمحكمة ما تثبت شهادتي؟ ليش ما تثبت شهادتي؟ لأني واحد مثلاً والقضية تسلل على اثنين، لازم أروح أعد الشهادة لو لا؟ لو لا. وإنما يجب أداء الشهادة مع ثبوت الحق بشهادة الشاهد. ليش يثبت الحق؟ لنظمام من يتم به العدد، أنا واحد أقوى واحد ثاني، أو لحلف لنظمام حلف المدعي، أنا شاهد والمدعي يحلف القضايا المالية، إن كان المورد مما يثبت بشاهد وإن درجنك القضايا المالية صحيح؟ أما إذا القضية تسجل شاهدين وماكو شاهد آخر، لازم أروح أشهد بالمحكمة؟ لا. إذا القضية تثبت بشاهد وإن هو لا يحلف المدعي، يعني أنا إذا أشهد أسجل حلف المدعي، المدعي أنا أبدا ما أحلف، لازم أروح أشهد بالمحكمة؟ لا. ليش؟ لأن له شهادة. شنو قيمة شهادة؟ شهادة أو ما أشهد المدعي ما يوصل إلى حق. خب هذه المسألة. بناء على هذه المسألة فلو طلب من اثنين صحيح؟ قال تعالوا اشهدوا في المحكمة بالطلاق، لازم يروحون لولوث مو لازم؟ نعم. لزمهما، يعني لزم الشاهدين، منو لزمه؟ لزم الأداء، لزم الأداء الاثنين، يعني لازم يروحون يشهدون بالمحكمة. طبعا فيما يثبت، في موردا يثبت بالاثنين، عندنا موارد يثبت بالاثنين؟ نعم. مثل شنو؟ كالزنا مثلا، هنا مو لازم يشهدون، وليس لأحدهما الامتناع بناء على الاكتفاء بحلف المدعي مع الآخر. زين، هسه احنا عندنا بعض القضايا تثبت بشاهدين، إذا الشاهدين دعيا لازم يرسم. مسألة أخرى، إذا قضية تثبت هم بشاهدين هم بشاهد ويمين، مثل يا قضايا والقضايا المالية، أكو شاهدين تثبت، أكو شاهد ويمين تثبت، هسه هنا يتمكن أحد الشاهدين يقول أنا ما أروح، خلي المدعي يحلف، يعني المدعي يوصل إلى حقه بالنتيجة، لكن أنا ما أروح أشهد، الجيد يشهد له هو خليه يحلف. المصنف يقول لا، حتى إذا عنده طريقة أخرى للإثبات يجب على الشاهدين أن يذهبوا إلى المحكمة، وليس لأحدهما الامتناع عن الشهادة بناء على الاكتفاء بحلف المدعي مع الآخر. الشاهد الآخر يشهد والمدعي يحلف، بعد مو لازم أنا أروح المحكمة، المصنف يقول لا لازم تروح. ليش أنا أمتنع؟ بناء على الاكتفاء بحلف المدعي، المدعي خلي يحلف والشاهد الآخر يشهد. ليش لازم أنا أروح أنا الثاني؟ لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين. اليمين في الإسلام مو مطلوب، الإسلام يريد ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. صحيح أكو عندنا طريق آخر وهو طريق الحلف مع شاهد، لكن الإسلام ما يحب هذا الطريق، فما دام أكو طريق الشاهدين يجب عليهما أداء الشهادة. فاتضح أنه إذا شهادتنا مو مؤثرة مو لازم نروح نشهد، إذا شهادتنا مؤثرة وماكو طريق ثاني لازم نروح نشهد، إذا شهادتنا مؤثرة وأكو طريق آخر وهو طريق الحلف أيضا لازم نروح نشهد، ما لازم نلجأ إلى طريق الحلف، لأن من مقاصد الإشهاد واتخاذ الشاهد التورع والاجتناب عن اليمين. هاي المسألة. المسألة الأخرى، ولو كان الشهود أجل من 200 واحد شاهدين القضية كلهم لازم يروحون يشهدون؟ ها؟ لا، هي منهم كافي. ولو كان الشهود أجد من اثنين شافوا عملية الطلاق أو النكاح فيما يثبت بالاثنين، مثلا بعض القضايا ما تثبت بالاثنين كالزنا أربعة لازمين، أما إذا يثبت بالاثنين وجب على اثنين منهما من الشهود وجب وجوبا كفائيا. المثل الأخرى، ولو لم يكن إلا شاهد واحد لازم يروح للملازم. إذا ما قف القضية إلا شاهد واحد لازم يروح المحكمة الأمولادية. إذا يثبت بالشاهد واليمين لازم، إذا ما يثبت لا شاهد واحد لا لازم إلا شاهد واحد. يجمع أداء الشهادة عند المحكمة إن كان المورد مما يثبت بشاهدين ويمين، مثل شنو؟ الدعاوى المالية فلان يثبت لا، وإن لا إلا مثل شنو؟ كالزنا كالطلاق كالنكاح، هاي مو قضايا مالية فلا يجب عليه الشهادة. المسألة الأخرى ثلاث طريقة، أنا ما أدري أكو شهود في القضية لو ما أكو شهود في القضية وأثبت دعوة في المحكمة، أنا ما أدري أنا عندما بعت للبيت بعت للكتاب ما أدري شنو، ما أدري أكو شهود، أنا بشتري دار مليون ثمن وأنا بطيقة مليون ثمن، هو ينكر يقول ما مصني، فإنه يثبت أنه أصبح تصير لازم أعطي مليون ما أدري ما أدري شو أقول أقول لي طلعت مليون لو مش ما لازم أسوي لازم أقول أي هالكلام أبي أعلم إعلان أسوي كان واحد لو كان واحد حتى إذا كان واحد يأتي ويشهد لي لأني دفع كل مليون ليش واجب علي لأنه إذا أنا ما أشهد يضيع علي المال غير جائز في الإسلام إذا أنا لازم أسوي شنو إعلان أسأل هذا أنت شنو حتى أحصل الشروط وأثبت دعواي في المحكمة نعم إذا ما تملك دعواي في المحكمة لا تعمل وقتنا وعندي شنو؟ لا أنا مش شريء بس النزاع أنه أنا أفعل مليون لو ولا أفعل ولو لم يعلم صاحب الحق صاحب الحق يعني منه؟ المدعي ولو لم يعلم صاحب الحق لم يعلم بشهادة الشاهد ما يعلم حق شاهد شهد القضية أو ماكو شاهد اللي شهد القضية ودفع المليون وجب على صاحب الحق تعريف الحق يعني يقول هاي عملية بيع الدار صحيح؟ وتسليم المليون منو كان حاضر فيها وجب على صاحب الحق تعريف الحق صحيح؟ يعني عرف لي أكو واحد عرف بأني دفعت المليون لو لا إن خاف البطلان الحق بدون شهادتي فد ما راح عندي طريقة ثانية إذا عندي طريقة ثانية القاضي هو يعرف القاضي ما يحتاج إلى شيء ولا يعلم مرة ما عندي وحقي يحصل أو احتمال أكو يصل وبيع المليون لازم أروح على أسوي إعلان يقول الشاهد مالكي يقول يدفع واحد عشرين لا ثقة شلون لك الشاهد يجي ثقة القانون لا ما عليك ما عليك حبيب منو قال لما ياخذ شيء أنت اللي تدري إن صايرين بعضهم صايرين متقلبين في المعاملات دائما قال يبيع له المهم المزين يبيع له القماش يقول له هذا الصوف لو مو صوف القماش يشير الى لحيته يشير لحيته يقول والله صوف لحيته صوف بكم ما يلتفت الى هاي القضية يشتري او يبيع للبستان ثلاث ملايين يقول بي خبز ترى هذا من بعيد ملايين لا البستان كلش ما يصير يقول لي شلون قلت بي خبز يقول لي فلان مخامي البستان روح حفرة شوف بي خبز انت اللي تعرف الناس تغيرت البلاد ادم قال تغيرت البلاد ومن عليك عندما نزل شخص قابيل قتل هابيل قال تغيرت البلاد ومن عليها بس انت اللي شو تغيرت البلاد ومن عليها من غلط ما تتخذ شاهد تخسر المليون الثاني اكثر رواية المغبون لا مأجور ولا محمول لا ويطلع اجر من غلط ما تتخذ امشي كنت روح تشتري عامل في الجيان وانت والما كان ما يحمدوه فلا الله يحمدك ولا النار هاي المسألة المسألة الأخيرة الإسلام عين طرق معينة للشهادة يعني مثلا في الزنا انت متى لك حق تشهد اذا شفت في العقد انت متى لك حق تشهد اذا سمعت في الملك متى لك حق تشهد إذا اتفاض واشتهى مر الإنسان عند علم قطعي بهذه الأسباب يعني قطع شاف الحرام يجبر مر يظن أنه شاف الحرام يضار يظن أو يظن أن الحرام يجب لك حق يشهد وما إلى حق يشهد يقول لازم تعلم علم قطعي بالسبب يعني تعلم علم قطعي بأن فلان سرى أو زنى أما إذا القضية قضية ظنية ما لك حق تشهد صحيح؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كيف أشهد يا رسول الله إنني أشار إلى الشام قال على مثل هذه تشهد أو دع يعني شلون شوف الشمس؟ إذا شفت القضية مثل ما شوف الشمس تشهد وإلا طبعا هذا ما ينافي ما قلناه سبق ان الاستفاضه اذا استفاض انت اشهد مع انه ما عندك علم انت عندك علم بالاستفاضه ولو ما عندك علم ولو ما عندك علم بالملك مساله شوية دقيقه لكن عندك علم بالاستفاضه لولا قد مره اظن انه مشهور قد مره قطعا مشهور اذا قطعا مشهور اشهد طبعاً شفت اشهد، طبعاً سمعت اشهد. ما بتعرف عندما سمعت اشهد في حالة اللي يقبل وفي حالة النوم يروح واحد اشهد اسمع الى حالة كلامنا فاصل. هاي المسألة والمسألة ولا يقيم الشهادتان الشاهد إلا مع العالم قال شنو أقي 100%. أكو طم كم طريقة أخرى، هاي الطرق مقبولة ولا مو مقبولة؟ المصنف يذكر طريقة الطريقة تقول عن الخط. الخط يعني شنو؟ العبارة مو هذا يعني مو واضح المراد، لكن المراد المصنف هو هذا يعني الرواية شنو. انتو واحد يدعي انه يطلب من جد الاستماع يجي ينطل يقول تعال ايش ما ذكر هاي القضية مو الشكل يجيب خطه. انتو سابقا كنتوا حاضرين في محضر القضية، محضر البيع والشراء او محضر الطلب، انتو كاتبين اللي فلان يطلب من فلان الدار وتوقيعكم وختمكم المباراة. انت فد ما تتذكر القضية وش خطك تتذكر بالي كنت قاعدين في فلان بيجي شو ضاع بيته أقرض الله عزيزيك لا حق تشدده. نعم علم قطعة مرة ما تذكرت القضية تتمكن تحتمد على خطك وتشهد ما ليك تبت بعض بارنت تروح المحتمد من الفلان يصب الفلان ألف دينار لك حق لو ما لك إذا ذكرت تدخل، أما تحتمد على خط نفسك ما لك. هذه طريقة الأولى يعني أطلاق وايد ذكرت وتزوير الخط من أبسط الأمور، تزوير الصوت من أبسط الأمور. بناء على هذا ما ينفع. شنو؟ بالي. المصنف يقول لي هذا كشفنا بالأرض صار علم قطعي. الكلام إذا صار عندنا علم قطعي انتهت القضية. مرة لا 90% 80% 70% ما يزيد ما لك حق الشيء. فإذا كم طريقة صارت عندنا؟ طريقة واحدة، طريقة في العلم. الطريقة الثانية طريقة في الاحتمال على خطك أنت أيها الشاهد ما لك حق. وأخذ طريقة ثالثة اللي أيضا من أقبلها. ولا يكفي الخط بالشهادة، خط منه خط نفس الشاهد. يعني أنت سابقا شاهد على غير القضية ولا ما تتذكر ما لك حق. وإن حفظ الخط بنفسه، هو أخذ هذا المكتوب حطه في الباقة مالك، بعدين يطلعها. إذا ما تذكر القضية وما قطعتها ما لها. وإن حفظ الخط بنفسه هو نفس شهادة الخط كان عند مو عند المدعي. وإن عمل التزوير واحد ما مزور لكن ما ذكر القضية تزوير موصول ليش؟ حتى إذا عمل التزوير لا ربما كتبت في حالة النوم أنت منو محتمل لمو ما كناش مثل في حالة النوم متزوير هو خطك هذا قطعا منو قال لك في حالة اليقظة أنت مثل في حالة النوم متى بقى متجاهل بعد ذلك؟ احنا نقول صلقت زوجتي في كتاب الصلاة أنكحت وزوجته بنقول نقول هاي سهالة صلقت بطال دايب تخيج يطلب من حق ألف دينار وقع يعرف هذا السلف عليه أمزق الأوراق بعدين ما مزق الواقع اشتباها وحطها بالخاص منو بقى هذا الخاص يعني احتمال يقول واحد احتمال التزوير حتى إذا ما كان احتمال تزوير قد خطت طبعا بالأجنبة منو قال هذا كان بداع جد مو بداع عبا منو قال أنت كنت نايم أو قاعد منو قال أنت كان مغمى عليه لو مغمى عليه نعم إذا قطعته طبعا 100% اللي هذا خطي ما كنت نايم ما كنت مدرقة صار حتى الطريقة الأولى الخط بما هو خط ممكتب الكتابة تطلق يعني كاتبهم يعني شنو يعني مكاتبة مكاتب على اتفاق مع العبد يعطيني على الدينار انا اعرف فكاتبوه علمت فيهم خير هذا الشيء ثاني مالي مالي عدنا ليكم شاهدين على الخاص قلنا ما يخالف احنا ما عندنا اذا ذكرت القضيه من الخاص قطعت صار الطريق الاول لكن الخط بما هو خط بلا عين الى موضوعيه الى ما الى موضوعيه لا مين. أدري عود يكشف أنه أنت عندما شرت كاتب كنت نايم لو قاعد كنت نايم لو قاعد جدا لو هزم من الأصل القعدة لو النوم ما عاد أخذت القعدة وين حفظه بنفسه وين امن التسجيل اعظم من هذا وين شهد مع الخط جثة يعني واحد جثة جثة الان في الحاضر ما يجثه هذا خطة ما ينفق العام واحد جثة شنو يجي يقول يقول هذا الخط خطة وشنو قاعد وجدية كتبت هذا الخط وقال يقول لي وين شهد مع الخط ثقة لان الخط خطة انا اصح القولين اللي الخط ما يكفي حتى مع شهادة الثقة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أراه الشمس أرى من الطاعن أرى الذي هو يعني أرى ذلك الإنسان الذي رأى الشمس بإنسان صحيح وقال على مثلها يعني مثل وضوح الشمس فاشهد أو دقر في الشهادة وقيل إذا شهد معه يعني مع الخط يعني مع وجود الخط شهد تقفل التقشيهون يقول هذا الخط خطك ليس الإهام في المسألة إذا شهد مع الخط شهد تقفل بأن الخط خطك وكان المدعي ثقة المدعي ثقة يعني شنو هو يعني المشهود إليه اللي أريد أشهد له كان ثقة يعني شنو كان ثقة اللي هو ما مدور الخط يعني إذا ثقة ربما جاي هو مدور الخط المدعي يعني الطالب المال المشهود إليه لا ثقة يقول هذا الخط خطة واللي أريد أشهد له ثقة يعني مو أكو احتمال تدوير الخط فيه من خارج أشهد بالمحكمة وإن ما تذكرت القضية وكان المدعي المشهود إلى ثقة أقام الشهادة صحيح؟ المدعي لا الشاهد صعب ثقة المدعي من يشهد له المشهود إلى أقام الشهادة من أقامه؟ هذا أبو الخاط أقام الشهادة صحيح؟ بما عرفه صحيح؟ يعني بالشيء الذي عرفه أقام الشهادة بالشيء الذي عرفه الشيء اللي عارف شنو هو من خطه وخاتمه يعني أقام الشهادة بسبب ما عرفه يعني شنو ما عرفه يعني بسبب وجود الخط ووجود الخاتم هاي الباء سببية وما مفسر بمن من بيانية بما عرفه من خط نفسه وخاتمه استنادا إلى رواية شاذة يعني مخالفة لأصول المذهب وقواعده ولم يعمل بها أحد من العلماء إلا جماعة قليلة الخلاصة إذا شفت خطك أنت شاهد فإن تذكرت القضية فقط إذا ما تذكرت القضية حتى إذا أكو خط يشاهد يشهد أن هذا الخط خطك والطرف ثقة يعني مو محتمل أنه مزور هذه القضية مع ذلك ما له حق الشهادة إلا لو حصل لك العلم القطعي من مجموعة هذه القرائن فاشهد بها الطريقة الثانية أيضا باطلة نجي إلى الطريقة الثالثة الطريقة الثالثة هواي لطيفة إذا المدعي قال لك أنت روح أشهد بالمحكمة يجوز له يعني صديقك اللي هو إنسان ظاهر الصلاح يقول لك أنا أطلب من زيد 1000 دينار الشيخ يقول لك الأخ ظاهر الصلاح هو الشكل يقول لك أنا أطلب من زيد 1000 دينار تلحق أروح أشهد بالمحكمة وما يجوز بل السنة نسبوا إلى الشيعة أنهم يقولون بجواز ذلك إذن هواي يصير فوضى كل واحد يجي يقول لفد واحد اللي هالي أطلب لا يقول ما أطلب رحنا من ربنا شد بالمحكمة ولكن المصنف يقول هذه تهمة وقام إجماع الشيعة على أن قول المدعي مو حجة فأنا ما أتمكن أروح أشهد بالمحكمة بأن الشيخ يطلب من عمر 1000 دينار فالطريقة الثالثة باطلة ومن نقل عن الشيعة وجود طريقة ثالثة هو جواز أن أشهد بأي سبب بسبب نفس قول المدعي طبعا إذا كان المدعي أخن في الله معه يقصد يعني أخن في الله يعني شنو يعني كان إنسان مؤمن وأمن يكذب في التكار صحيح؟ فقد أخطأ في نقل اشتباه الشيعة ما قال لنا شكل مطلب لإجماع الشيعة على عدم جواز الشهادة بماذا؟ بسبب إخبار المدعي نعم هو مذهب واحد ممن كان شيعة سابقا ثم انقلب نعم هذا الرأي مذهبه محمد بن علي الشلمغاني العجافري الذي هو من الغلاة العجافري يعني منه نسبة إلى أبي العجافر واحد من آباء أجداده فمثل يقولون تميمي تميمي نسبة إلى من هو؟ إلى تميم عجافري نسبة إلى من هو؟ إلى أبو العجافر فمن أولاده من أحفاده مثلا بالعين المهملة عين مو غير والزاي زا زا غرب باللغة العربية زايد من رافو زايد زا معجب باللغة العربية بالراء بالعين ثم بعدين داي بعدين يجي قاف والراء اخيرا يجي عذاري مو بالذال مثلا مو بالغين مثلا الذي هو من الغلاة لعنه الله. هذا الرجل كان احد المهم الشيعة وكان له مجموعة من المعلومات وما اشبه ذلك. الامام الفجر عليه الصلاة والسلام لانه ينظر الى البواطن ولا ينظر الى الظواهر انتخب بعض الكتبة لكونهم نائبا عنه. اربعة كلهم ربما كانوا كتبة، واحد يبيع جهل، واحد يبيع ثمن، واحد يبيع ما يشنو دهان وسمان وبقال وعفار بقال وعفار اي ذلك ما افعال عاديين كانوا. واحد منهم السمان، واحد عثمان ابن سعيد، واحد ثاني محمد ابن عثمان، الثالث حسين ابن روح، الرابع علي ابن محمد السمري. هؤلاء الأربعة. فالعذاقري يعني الشلمغاني كان في زمان منه النائب الثالث يعني عن حسين ابن روح. فالإمام الفجع عليه الصلاة والسلام منتخب هذا نائبا إليه. هذا قال ليش هذا صار نائب؟ قال ما صارت نائب. فصارت صاحرته وبدأ بالانحراف التدريجي إلى أن انتهى إلى أنه أحدث بدعا عظيمة في الدين، أباح الزوج وأباح النساء وأباح نكاح العمة والخالة وما أشبه ذلك، إلى أن صدر لعنه من قبل الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام. هذا رأي هذا الإنسان، وإلا الشيعة لا يرون هذا الرأي. المهم وهو من الغلاة اللي ينسبون الأئمة عليهم الصلاة والسلام إلى قضايا ألوهية، أو ينسبونهم إلى الألوهية نفسها لعنه الله. ووجه الشبهة على من نسب ذلك إلى الشيعة، يعني ليش ذول اللي نسبوا هذا الأمر إلى الشيعة اشتبهوا؟ لماذا اشتبهوا؟ ووجه الشبهة يعني علّة الاشتباه، الاشتباه على من نسب هذا الرأي إلى الشيعة. علّة الاشتباه أن هذا الرجل الملعون كان من الشيعة أولا، وصنف كتابا سماه كتاب التكليف. كتاب التكليف عن التقاليد في الأحكام الشرعية، وذكر في هذا الكتاب هذه المسألة أنه تقبل شهادة الأخ بالله، يعني أنا أصير شاهد. ثم جلى أخفها للعلم آلهة مثلا، وظهر منه مقالات منكرة وغريبة كإباحة الخروج وما أشبه ذلك. فتبرأت الشيعة منه وخرج في هذا الرجل توقيعات كثيرة من الناحية المقدسة، يعني من الإمام الحجة على يد أبي القاسم الحسين بن روح وكيل الناحية المقدسة، يعني وكيل الإمام المهدي الوكيل الثالث. فأخذه السلطان، أخذ منه الشلمغاني وقتله. فمن رأى هذا الكتاب وهو على أساليب الشيعة وأصولها على نفس أسلوب الشيعة الشرائط الأحكام يشبه الشيعة، توهم أن الشلمغاني من الشيعة والحال أن الشيعة بريئون منه، وهذا الرأي مو رأيهم. وذكر الشيخ المفيد رحمه الله أنه ليس في الكتاب، يا كتاب كتاب التكليف، ليس ما يخالف يعني يخالف أصولنا وقواعدنا سوى هذه المسألة، يعني كل كتابة صحيح ومطابق الآراء إلا هذه المسألة. فإذا الشيعة لا يؤمنون إلا بطريقة واحدة للشهادة وهي طريقة العلم القطعي. لا بعدين صار منحرف، انحرافات بعد هذا الكتاب. صلى الله عليه وسلم.